فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته لقول قاتل الله اليهود، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟ اشرحوا لي هذه العبارة. فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟ كم صورة هذه؟ ثلاث صور. فإذا كان اتخاذ القبور مساجد، بمعنى أنه يصلي لله عند القبر، يصلي لله عند القبر، هذا منهي عنه، وهو باب من أبواب الشرك ووسيلة وسبب وذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، فكيف بمن يقصد دعاء الميت؟ سؤال الميت، هذا شرك أصغر ولا أكبر ولا في خلاف؟ هذا شرك أكبر. والدعاء عنده، يعني دعاء الله تعالى عند القبر، هذا أصغر. وبه هذا بدعة، يعني سؤال الله تعالى بالميت بحق فلان أو بجاه فلان ولو كان ميتا، هذا يكون ماذا؟ يكون بدعة. دعاء بالميت هو التوسل الممنوع. قال فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه بحق فلان وبجاه فلان ونحو ذلك، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات، أن الله تعالى يجيب دعاءه ونيل الطلبات وقضاء الحاجات، وهذا المذكور السابق كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس، أول أصل الشرك ما وجد في قوم نوح عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأثر المشهور عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام على التوحيد، يعني ليس ثم شرك، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحه، فصار التعظيم وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، صوروا تماثيلهم إلى ما هو معروف. وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اشتهر ماذا؟ استفاض عن ابن عباس، أن هذا الذي استفاض، ولذلك فتحت الهمزة، أن استفاض أن هؤلاء، صار ماذا؟ ها؟ فاعل. وإذا وقعت إن في موضع الفاعل حينئذ فتحت، قيل أن، قل أوحي إلي أنه، لأنها مفعول به، صح أو لا؟ فإذا وقعت فاعلا أو نائب فاعل أو مفعولا به فتحت وجوبا. أن إذن استفاض أن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، يعني هؤلاء ود وسواع إلى آخره، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، إذن كانوا صالحين، ماتوا عكفوا على قبورهم، لم يقع الشرك بعده، ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، حينئذ صار العكوف وصار التصوير وسيلة إلى الوقوع في الشرك، ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب، يعني وجدت إلى هذه، كما قال بعض ابن تيمية كذلك مر معنا أنه وجدت في قوم نوح وهو أول الأنبياء أو أول الرسل، ومن الذي كسرها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ هذه سنة الله تعالى، وجود الشرك ووجود من يدعو إلى منابذة الشرك والعداء بين المشركين وأهل التوحيد، هذه سنة الله تعالى، فلا يجد المؤمن الموحد إذا أوذي في الله تعالى من أجل دعوته إلى التوحيد ومنابذة المشركين، ومن لم يكفر المشركين أن يجد في نفسه شيئا، هذه سنة الله تعالى في خلق، لابد من أن يصبر.